الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءتنا لكتاب تقريب التدمري لشيخنا محمد الصالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع من شعبان لعام 37,400 الموافق ليلة 11 من الشهر الخامس لعام 16,2000. قفنا على فصل علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محادر. نعم. بسم الله. أول، ما هي الطوائف الأربع؟ الطوائف الأربع ما هي؟ الشاعرة، بعدين معتزلة، بعدين جهمية، بعدين فلاسفة الملاحدة اللي نفوا وجود الله عز وجل، قال لا موجود ولا معدوم ولا حدا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. اللهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير. الأول، مخالفة طريق السلف. الثاني، تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث، تحريفها إلى معان غير مرادة بها. الرابع، تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس، تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. طيب، هذه المحاذير محاذير كبيرة. الأول، مخالفة طريق السلف. فإن قال قائل: طيب، وإذا خالفنا طريق السلف، شو المشكلة؟ قد أمرنا باتباع طريقة السلف، فالذي يخالف طريقة السلف قد عصى الله ورسوله، قد عصى الله ورسوله. أمرنا، نعم أمرنا. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. لاحظوا الآية، قال: ومن يشاقق الرسول، يعني يكون في شق الرسول، في شق شاقق الرسول. ولم يكتفي بذكر هذا القدر أنه شاقق الرسول، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني اتبع غير طريق المؤمنين. فإن قال من هم المؤمنون؟ نقول السلف. كيف عرفت؟ لأن لما نزل القرآن عندما حذر الله من متابعة غير سبيل المؤمنين لم يكن ثم مؤمنون إلا هم، فهم الصحابة. فالذي يخالف طريقهم جاء الوعيد، قال: نوليه ما تولى نصلي جهنم وساءت مصير. اثنان، قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طيب، من يقصد، ما المراد بقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ يخاطب من؟ الصحابة، لأن نزل القرآن ما كان في أحد يخاطب إلا هم، صح؟ فمعنى هذا يجب اتباع الإيمان كإيمان الصحابة. ثالثا، قال الله في حق المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. من الناس؟ البشر يعني ولا الصحابة؟ الصحابة اللي عندما نزل القرآن هم المؤمنون. وإذا قيل لهم للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، اللي آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: نؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. ففي هذه الآيات دليل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي السنة الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يقل من كان ما أنا عليه اليوم، بل قال: وأصحابي. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي. فلم يقل سنتي فحسب، بل قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، تمسكوا بها ولبهما، قال قال بها، وعضوا عليها ولعليهما عليها، مما يدل على أن سنة الخلفاء هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن قال قائل: ألا يكفي الاكتفاء التمسك بالكتاب والسنة؟ نقول: نعم يكفي، والكتاب والسنة دعينا بالكتاب والسنة إلى اتباع السلف، إلى اتباع الصحابة. إذا كنت متمسك بكتاب الله حقا فإن كتاب الله يدعو إلى اتباع سبيل المؤمنين، يدعو إلى اتباع الصحابة. إن كنت متمسك بسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع أصحابه. فهذا الأمر عظيم جدا، أغلق أهل البدع، حتى بعضهم يقول: خدعتم بخديعتي ما كان على سلف الأمة. أي سلف الأمة؟ سلف الأمة هكذا يروجون هذا الكلام. يقول: طيب سلف الأمة نفسهم اختلفوا. لا، ما اختلفوا، وإن وقع خلاف فيسير جدا، حتى ممكن يقال يذكر في المساء يقول فيها قال كذا وقال كذا. في مسائل العقيدة التي وقع فيها الخلاف مسائل يعني يسيرة جدا، ليست أصل من أصول واحد مثلا ينفي صفات الله، أو واحد ينفي القدر، أو واحد يكفر الصحابة. ما في الصحابة هذا الشيء من الخلاف. واحد في صحابي ينكر القدر، أو صحابي يعطل الله عز وجل عن صفاته، أو صحابي يقول بالإرجاء أو بالخروج أو بالتكفير بالتركيب الكبيرة، أو يقول بالجبر أو يقول بالقدر. ما فيه صحابة، ما اختلفوا في هذه الأمور أبدا، اختلفوا في مسائل يسيرة محصورة جدا، حتى يسعك أن تقول فيها قولا، قيل كذا وقيل كذا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه في ليلة المعراج؟ رآه أو ما رآه؟ هل مثلا كلم الله عز وجل أو ما كلمه؟ هل مثلا العذاب القبر نعيم على الجسد ولا على الروح، ولا على الجسد والروح؟ مسائل محصورة، أن أصول العقيدة كلها واحدة. ثم إذا قيل اتباع السلف، طريقتهم مش مسائل، كل مسألة بعينها، مسائل بعينها صح. صارت الصحابة اختلفوا حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال: لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم فهم أن أصلي في بني قريظة حتى لو ما بلغت بني قريظة إلا العشاء، وبعضهم فهم أن إيش بادر، حيث لو استطعت تصلي بني قريظة فصلي في بني قريظة، إن عاد دخل الوقت ممكن نخرج عليك الوقت، وإنت ما وصلت لا صل في الوقت. فاختلفوا حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء. لكن الآن ليس المقصود أنك تتبع كل قول عن الصحابة حتى في كل مسألة فقهية، وإنما تتبع طريقتهم، الخطوط العريضة التي كانوا عليها. هذا هو الذي أمرنا به. الذين لا يريدون اتباع السلف يشغبون هذا المثل، مو إلا طريق السلف، هذه خدعة خدعوكم، طريق السلف طريق لا، طريق السلف قد ذكر بالقرآن والسنة. حتى قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، جاء في التفاسير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الصراط المستقيم. واضح؟ طيب، ثانيا قال: تعطيل النصوص عن المراد بها، وذلك لما سلبوها معانيها الظاهرة إلى معاني هم التي حددوها، فسلبوها عن المعنى الصحيح، فلذلك جاء المحظور الثالث، وهو إيش؟ تحريفها عن إلى معاني غير مراد بها، حرفوها إلى معاني أخرى. ثم لما حرفوا إلى معاني أخرى اختلفوا في هذا التحريف. يعني مثلا: ينزل ربنا السماء الدنيا، بعضهم يقول ينزل ليس الله الذي ينزل عند هذا البدء، بعضهم قال تنزل رحمته، بعضهم قال ينزل أمره، بعضهم قال ينزل ملك من ملائكته. مع التحريف اختلفوا في تحديد المعنى المحرف. هذا يدل على ماذا؟ يعني هل أراد الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تنزل رحمته، أو ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته؟ قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا، كلها تحريفات. يعني حتى لما حرفوا اختلفوا. ويد الله، من هم يقول قدرته، من يقول نعمته؟ طيب قدرة والنعمة، وهكذا تجد تحريفاتهم أيضا فيها اختلاف. لكن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن الذي ينزل ملك من ملائكة الله أو أمره أو رحمته لبين ذلك. لما يترك الأمة تختلف، واحد يقول أمره، واحد يقول ملك من ملائكة، واحد يقول رحمة؟ لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم خلص هذه الأمة من هذا العذاب والخلاف، لقال لهم الذي ينزل ملك من ملائكة الله، مش الله الذي ينزل، لكن ما حصل ذلك. لما يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام على أمته سبع مواضع من القرآن يذكر الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش سبع مرات، ولا مرة قال لهم أيها الناس يا أمتي استوى معناها استولى، ولا مرة قال، ولا مرة قال. هل يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمره أن يبين، أمره الله أن يبين للناس ما نزل إليهم ومع ذلك ما يبين؟ الكتاب مبين تبيان لكل شيء، إلا الاستواء ما يبينه مع أن معناه استيلاء. لما لم يبينه الله في كتابه؟ لما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته؟ لما لم يبينه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي فسر القرآن وكان عندهم مدارس وطلاب؟ ولا قال ابن عباس ولا ابن مسعود ولا عائشة ولا غيره أن الاستواء معناه الاستيلاء. هذا كله يدل على هذا إحداث في الدين، حتى يأتي واحد بعد 200-300 سنة يقول الاستواء معناه الاستيلاء أو الهيمنة أو كلاية عن السيطرة. إيش الكلام هذا؟ إيش ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فهمت ما لم يفهمه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عجيب أمر هؤلاء أهل البدع الأهواء. ثم أهل الأهواء لما؟ لأنهم يتكلمون من أهوائهم. فذاك تجدهم فرق، بينما الحق طريق واحد، وما هؤلاء فرق، كل واحد يهوى شيء يتكلم حسب هواه، فضلوا ضلالا مبينا. نعم. يقول لك الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الجدير بالذكر إذا قيل تعطيل الله، اسمعنا أنهم عطلون الله عز وجل عن صفة الله متصف بها. من الذي يستطيع أن يعطل الله عز وجل؟ يعني الله سميع، واحد عطل الله عن السمع، يعني الله يبقى بلا السمع لأن فلان عطله؟ لا، تعطيل الله في اعتقادهم أن الله لا يسمع أو ليس له سمع. نبهتم؟ هذا معنى التعطيل الله، تعطيل الله عن صفاته صفات الكمال، يعني في اعتقادهم أن الله ليس له الصفات، القول بالتعطيل، لا أن الله يتعطل عن صفاته، ما في حد يستطيع يعطل الله عن صفاته، ولكن هذا هو المعنى. يعني أحيانا العبارات إذا ما فهمتها صحيحا فهما صحيحا ربما يختل عندك الوضع. تعطيل الله يظن واحد يستطيع أن يعطل، لا، ما في واحد عطل الله عز وجل، الله لا يعطل، وإنما باعتقاده أن الله ليس له صفات فهذا يقال عنه تعطيل الله، كما يقع كثير من الناس في إيش، ومن غير تكييف. من غير تكييف هل معناه أن الله ما له كيفية؟ ها، لا، اللي ما له كيفية شيء المعدوم، الله له كيفية عظيمة تليق به، لكن معنى من غير تكييف يعني من غير تكييف يخترعه الإنسان ويقول الله بالكيفية الفلانية وما أدراك، والله يقول ولا يحيطن به ولا يحيطن به علما، هذا معنى من غير تكييف، وليس معنى من غير تكييف أن الله ليس له كيفية، الله له كيفية تليق به سبحانه وتعالى، كل شيء له كيفية، حتى ولا شيء حقير إلا الله ما له كيفية، لا، الله له كيفية، ولكن من غير تكييف، يعني من غير تكييف كيفية تخترع ويفترى بها على الله ويقال الله بالكيفية الفلاني، وهذا أمر لا يحاط به ولا يحيطن به علما، هذا معنى تعطيل الله عن صفاته، يعني الاعتقاد بأن الله ليس له صفات، وليس أن معنى أن الله يعطل عن صفاته أن يسلب الله من الصفات فيبقى بلا صفات، ما في حد يستطيع يسلب الله صفاته سبحانه وتعالى. نعم. الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوا وفيما نفوا. صحيح، تجدهم مثلا الأشاعرة إذا أثبتوا بعض الصفات قالوا لله السمع والبصر والحياة والقدرة إلى آخره، قال على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ولا يماثل المخلوقين في سمعهم ولا بصرهم ولا قدرتهم ولا حياتهم ولا علمهم، ثم يأتون إلى مثل صفة الرحمة أو الرضا أو الرأفة أو الغضب أو السخط فيحرفونها تحريفا يفضي إلى التعطيل والنفي، في تناقض. لما ما تقول، لماذا تقول الله له رحمة تليق به كما قلت لله إرادة تليق به ليست كإرادة المخلوقين، قل ولله رحمة تليق به ليست كرحمة المخلوقين، فتجد تناقض عندهم، تجد تناقض عندهم. قال لا، إذا قلنا الله له رحمة وله رأفة ويغضب ويسخط مثلنا بالمخلوق، هذه صفات المخلوقين. قلنا لهم إذا قلت الله له سمع وبصر وإرادة وعلم مثلت بالمخلوق، يقول لا، هذه الله الصفات ولا يماثل المخلوقين. قل وله الصفات التي نفيتها أثبتها لله وقل ولا تنافي صفات المخلوقين، فتجد التناقض عندهم فيما أثبتوا وفيما نفوه، فيما أثبتوا وفيما نفوه. نعم. فنقول لكل واحد منهم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. نعم. ونقول له في جانب النفي انفي ما أثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه وإلا كنت متناقضا. مثلا معتزل يثبتوا الأسماء ويعطلون الصفات، لما ما تعطلون الصفات؟ قال خوفا من التشبيه. لما تعطلون الصفات؟ قال خوفا من التشبيه. قلنا بعد يلزمكم تنفون الأسماء خوفون التشبيه. أما تثبت الأسماء مع نفي التمثيل نقول أثبتوا الصفات مع نفي التمثيل. ولذلك يعني على هذه القاعدة الجهمية أسلم، لأنهم فعلا ما أثبتوا لا أسماء ولا صفات، لأنهم قالوا أثبتنا أسماء صفات مثلنا، وإذا أثبتنا أسماء مثلنا. لكن التناقضات تجد عند الأشاعرة وعند المعتزلة، ينفون شيئا ويثبتون نظيره، ويثبتون شيئا وينفون نظيره، يا تنفي كل الصفات والأسماء يا تثبت كل الأسماء والصفات، فكلهم على ضلال في ضلال مبين، لكن يتفاوتون. ولا شك من وجه آخر على الأقل يثبت بعض الصفات أحسن من يقول ولا صفة، وليثبت أسماء أحسن من يقول إيش لا أسماء ولا صفات، يعني أهون شر. لكن كمسطرة الجهمية صح كلامهم، إذا إثبات الأسماء والصفات لأن المخلوق متسمي بها ومتصف بها يفيد التمثيل فأنا فيها كلها. أما تأتي تثبت الأسماء يا معتزل دون الصفات، أو الأشعري تثبت الأسماء وبعض الصفات، لما يلزمك أن تقول فيما نفيته تقول مثله فيما أثبته، وتقول فيما أثبته نظيره فيما نفيته، خليك على مسطرة واحدة. تبهتوا؟ فلذلك أهل السنة هم الذين سلموا من هذه التناقضات كلها، يثبتون لله ما أثبت لنفسه في كتابه، لأنه أعلم بنفسي من خلقه، وما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنه صادق مصدق، ما من غير تعطيل ما ينفو شيء أثبته الله، ومن غير تحريف، لأن التحريف معناه تعطيل، حرف إذا النتيجة ما يتصل بالصورة، ومن غير تمثيل، لأن الله هو الذي أثبت الصفات هو الذي نفى التمثيل، فلو كان إثبات الصفات يلزم تمثيل لما أثبت الله. واضح؟ فما أثبت إلا لأنه هو القائل ليس كمثلي شيء، وهو القائل هو السميع البصير، فنفى التمثيل وأثبت، مما يدل على ماذا؟ على أن الإثبات لا ينافي نفي التمثيل، ونفي التمثيل لا ينافي الإثبات في آية واحدة. ماذا قال جل وعلا؟ ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. لا يمكن أن يثبت الصفات وإثباتها يلزم منه التمثيل، ولا يمكن أن ينفي التمثيل ومعناه أنه ينفي الصفات، لا يمكن. لكن الممكن ما هو؟ إثبات الصفات مع نفي التمثيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ما شاء الله، عقدت للسنة مستقيمة، لا غبار عليها، لا مدخل عليها، لا تناقض. أما عقائد أهل الأهواء متناقضة كثيرا، لما؟ لأن من أهوائهم، بينما عقدت للسنة الجماعة من القرآن من السنة. والله يقول ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لأنه من القرآن والسنة ما فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، لأنه من الله عز وجل، كيف يكون فيه اختلاف؟ أبدا. نعم. قال والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. الله، هذا يا أخوان ضروري تركزون على الأصلين والمثلين والخاتمة، تستفيد، تصير عندي قاعدة قوية جدا في باب الأسماء والصفات. هذه التدمرية تدمر كل عقيدة فاسدة بإذن ربها، يعني أصلها تأصيل شيخ سامي تمي عجيب. نعم. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض. طيب، هذا قاعدة، هذا أصل، قاعدة أصل، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، هذه ما يستطيع أحد يخرج. تثبت سبع صفات من غير تمثيل، طيب اثبت بقية الصفات غير تمثيل، تقول لا هذه إذا أثبتناها دل عليها العقل، هذه بعد دل عليها العقل، ما فيها العقل، فخل ما تقول في الصفات التي أثبتها نلزمك أن تقول في الصفات التي نفيتها، القول في بعض الصفات كالقول في البعض. القول في هذه الصفات إن نفيتها أي شيء تقوله راح يلزمك. إذا قلت إذا أثبتنا هذه الصفات فالمخلوق متصف بها، نقول هذه الصفات التي أثبتها المخلوق متصف بها. قال لك هذا أثبتها معنى في التمثيل، نقول أثبت هذه معنى في التمثيل، لكن هذه ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به. قل واثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. فما يقال في بعض الصفات يقول في البعض، ما في. شوف كيف التأصيل هذا قوي جدا، كل ما قال شيء لزمه أن نقوله بما نفى. واضح؟ هكذا الحمد لله عقيدة سليم. نعم. أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. نعم. مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، مثل من؟ ليثبت الإرادة وينفي الغضب، من؟ الشاعر. نعم. ويفسره إما بإرادة الانتقام أو وإما بالانتقام نفسه. نعم. لماذا فسر الغضب بإرادة الانتقام؟ لأن الإرادة يثبتونها، لأن الإرادة من الصفات السبع التي يثبتونها، بينما الغضب يحرفونه. فإذاك يقول الغضب، معنى أن الله يغضب يغضب، لا، معناه يريد الانتقام أو الانتقام نفسه هو الغضب، أما الله يغضب لا. فيقال له، فيقال له لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. كم؟ قال رحمه الله تعالى فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. واضح كلام؟ كم؟ فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به، وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. نعم. الآن الأشعري يثبت الإرادة وينفي الغضب، يثبت الإرادة وينفي الغضب، لما التفريق بين المتماثلين؟ قال إرادة تليق بالله عز وجل، قلنا له قول الغضب يليق بالله عز وجل. قال ولكن إذا أثبتنا الغضب مثلنا خالق المخلوق، المخلوق هو الذي يغضب. قلنا له إذا أثبت الإرادة مثلت خالق المخلوق، المخلوق يريد، أليس المخلوق يريد؟ ها؟ لمن أراد منكم شلون يريدون، يريد أن يتحاكم للطاغوت، يريدون، أثبت الإرادة المخلوق صح؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميل عظيم، يعني يريد المخلوق يريد، فالخالق يريد والمخلوق يريد، مثلت. قال لا لا لا، إرادة الخالق تليق به ليست كإرادة المخلوق. قلنا له بعد لا لا لا لا لا، غضب الخالق يليق به ليس كغضب المخلوق. قال ولكن الغضب، تعرف شنو الغضب؟ الغضب معناه ارتفاع ضغط الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، يعني معصب، هذا الغضب. إنما والإرادة معناها ميل القلب لجلب منفعة أو دفع مضرة. قال لا، هذا هذه إرادة مخلوق اللي ميل القلب جلب نفع دفع مضرة، مو الإرادة. قلنا هذا بعد لا، ارتفاع ضغط الدم وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه هذا غضب المخلوق. قال لا، بس إرادة الخالق تختلف عن إرادة المخلوق. قلنا وغضب الخالق تختلف عن غضب المخلوق. فكل ما قال شيئا في الإرادة قلنا مثله نظيره فيه في الغضب. فحينئذ إذا أراد الاستقامة والتوبة إلى الله عز وجل فليقول لله إرادة تليق به لا تماثل إرادة المخلوق، ولله غضب يليق به لا يماثل غضب المخلوق. ولو لاحظنا هذا الذي دفعه إلى التحريف التمثيل، ترى أول شيء وقع في نفسه إذا أثبت لله صفة الغضب، يعني غضب عرف أن الغضب هو فقط صفة المخلوق، ارتفاع ضغط الدم، احمرار الوجه، اتفاق الأوداج، حق هو أصلا وقع في التشبيه أولا، فأراد أن يهرب من التشبيه فقال الله لا يغضب، وإنما المراد بالغضب إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه، لا أن الله عز وجل يغضب. بعدين هؤلاء سبحان الله من تناقضهم، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، ففرق الله عز وجل بين الغضب والانتقام، آسفون يعني أغضبونا صح؟ فربنا يقول فلما آسفونا انتقمنا، في فرق بين الغضب والانتقام. الانتقام نتيجة الغضب، إذا غضب انتقم، فكيف يقولون إيش الغضب معناه إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه؟ لا، ربنا فرق فقال فلما آسفونا انتقمنا. فنحن نقول الله عز وجل وصف نفسه بما هو أعلم به بنفسه، فقال فلما آسفونا، فقال فباءوا بغضب على غضب، فقال غير المغضوب عليهم، فقال والخامس أن غضب الله عليها، الله الذي قال هذا الكلام. فماذا نقول نحن؟ نقول عن الله ما قال عن نفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا يماثل مخلوقا، لا تناقض، ما نتناقض مثل هؤلاء يثبتون الإرادة وينفون نظيرها من الصفات، بل نثبت كل ما أثبت الله نفسه مع نفي التمثيل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها عند الرد على الطائفة الأولى. ما هي ردود لردنا؟ يقول العقل دل على صفة الإرادة، كيف دل العقل على صفة الإرادة عند الشاعرة؟ بل كم مرة قلنا اليوم بالعقل؟ بالتخصيص. شوف كم مرة نقولها واحد ضيع منه. بينما إثبات صفة الرحمة عقلا عند القاص والداني، عند الصغير والكبير، عند المسلم والكافر يعرف بأن الله له رحمة، دلالة العقل على صفة الرحمة أوضح من دلالة العقل على صفة الإرادة. لأن الإرادة كيف عرف أن الله له إرادة؟ قال التخصيص، هذا علوي وهذا سفلي، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا حار وهذا بارد، وهذا حلو وهذا مر، دلنا إيش؟ الله أراد ولم يرد، أراد ولم يرد. فتخصيص المخلوقات بخصائص، تخصيص المخلوقات أخرى بخصائص دليل على أن له إرادة. فالعقل يدل على أن الله له إرادة. قلنا العقل يدل على أن الله له رحمة، بل دلالة العقل على أن الله له رحمة أوضح من دلالة العقل على أن لله إرادة. ثم هب أن العقل عجز عن إثبات صفة الرحمة لله، هب فرضا أثبتها النقل بالكتاب والسنة، الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، أرحم الراحمين، يرحم من يشاء، كل هالأدلة هذه بالكتاب والسنة ما دلت على إثبات صفة الرحمة؟ هب أن العقل ما استطاع أن يثبتها كما تقولون، طيب النقل أثبتها، والنقل واضح رب العالمين كلام الله قال عن نفسه بأن الله رحمة، سمى نفسه الرحمن الرحيم. ثم العقل فرض أنه ما أثبت صفة الرحمة لكن لا ينفيها، الرد الثاني، حتى لو ما أثبتها مثلا معنى دلالة العقل واضحة جدا في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، صح؟ صح ولا لا؟ لكن مع ذلك إيش يقول لك؟ لو أن العقل قصر عن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل فإنه لا ينفيها، واضح؟ لأن العقل له مدى معين، كمال السمع والبصر مدى معين، في شيء راح بعيد ما عاد لا تراه ولا تسمعه، لما؟ خارج نطاق التغطية، صح؟ بعيد، بعد ما كنت أراه وأسمع صوته راح ما عاد أول شيء انقطع الصوت، بعدين انقطعت الصورة، ما عاد لا أسمعه، لم أعد أسمعه ولا أراه، لما؟ هل لأنه معدوم؟ لا، ولكن لأنه تعد عن مدى قدرة سمعي وبصري. كذلك العقل له حد معدود، حد محدود، ففي شيء فوق العقل، افرض أن الرحمة ما أثبت العقل، ليست في إيش؟ في نطاق التغطية للعقل، وأثبت الله في كتاب، في كتاب، وأثبت رسوله في سنته، فهي من صفات إيش؟ اللي فوق مستوى العقل، فنثبتها. فيقول هب أن العقل ما أثبت صفة الرحمة فإنه لا ينفيها، واضح؟ وليس من العقل أن تنفي شيئا لا يدركه العقل، هكذا مشكلة كبيرة. كثير أكثر الأشياء لا يدرك العقل أصلا، أكثرها، تبهتم؟ بل أن الآن إحنا عندنا أشياء كثيرة نستعملها ما تدركها عقولنا، مع أن اللي صانعها أصحاب عقول، أصحاب عقول. يعني الآن كيف يصير البث المباشر، كيف يصير على الهواء مباشر، كيف تبث الصورة والصوت، وكيف إحنا بصفتنا لا نعرف أقمار صناعي، شو نعرف؟ زين الشاطر فينا اللي يعرف يشغل البث، لكن كيف تم نعرف؟ في واحد منكم يعرف؟ ما نعرف، صح ولا لا؟ واحد يقول سنة 84 يقول كنت طالب في أمريكا، فطلبوا مني شهادة معينة، فاتصلت على السفارة الكويتية قلت طالبين منك، قال خلاص حنا نرسلها. أنا بأمريكا وهم بالكويت، 84 الكلام هذا، شوف قبل كم، فوق 30 سنة. يقول أنا واقف كذي ولا فاكس تطلع شهادتي واسمي، في واحد متعدد من الفاكس، شو الفاكس أصلا؟ ها شفت؟ بس ذاك الوقت هو يقول طالب والله شهادتي واسمي من الكويت لأمريكا، شلون طلع؟ ترى حد أنا ما أعرف شلون طلع ولا لا، لكن لأنه صار شنو الفاكس الحين طلع الفاكس هذا ولا شيء، ها صوت وصورة تكلم واحد، شوفه ما ندرك إحنا بعقولنا كيف، معنى اللي صنع الشيء هذه قد يدركها. تقول حق واحد شلون يتحول البنزين يحترق ويتحرك السيارة، اللي سوى هذا يعرف كيف يتم، لكن نحن ما نعرف كيف يتم، صح؟ يعني هذه مصنوعات المخلوق، في مخلوقين يعرفونها وإحنا تعجز عقولنا عن إدراكها، لأن لا يمكن تعرف أنت بالطب والهندسة والميكانيكا والجغرافيا والتاريخ، ما يمكن، وما أتيت من علم إلا قليلا. فكيف عاد تأتي لأشياء فوق خارج نطاق العقل، أسماء الله وصفاته وأفعاله، وكل ما شيء ما وصل له عقلك تقول لا مو صحيح، الله ما يغضب لأن العقل ما يدرك ذلك، الله ما يرحم لأن العقل ما يدرك ذلك، الله لأن العقل، صحيح الكلام هذا؟ لو فكر قليلا هذا المبتدع، هو يدعو أنه أصحاب عقول، لو استعمل عقله قليلا لوجد أنه مخطئ، أنه ضال بما يقول. فيقول الشيخ الإسلام تيمية أنت أثبتت الصفات لأن دل عليها العقل، طيب في صفات أخرى دل عليها العقل ولا لا؟ شوف أي إنسان لو يشوف مثل مناظر فيضانات ولا كذا يكتسح المدن، غضب الله عليها، ها هو ما تعلم ولا درس، لأن هذه الآثار تدل على غضب الله سبحانه وتعالى. وإذا شاف ريح ولا كذا نعوذ بالله غضب الله، نعوذ بالله، معاصي كثرت، منكرات، صح؟ لما يشوف واحد صح عقلا، هذا كله بالعقل، ومع ذلك يدرك العقل ما لله من الصفات أكثر من إدراك العقل لصفة مثل الإرادة، التي كم وكم قلنا للناس كيف أثبت الأشاعرة صفة الإرادة لله بالتخصيص بالتخصيص بالتخصيص، أعطى كذا رفع هذا وخفض هذا، وهذا أحمر وهذا أسود وهذا طويل وهذا عريض وهذا بارد، خصص مخلوقات مما يدل أنه أراد ولم يرد.